وهذه أجمل تحية لجميع الفنانين والموسيقيين المغرب بدون استثناء، وخاصة منهم شيوخ العيطار، هيا الشيخ حجيب والشيخ جمال الزرهوني وناس أسفل، وهيا الشيخ دريس ريتي ودريس الفيجطة. هنيني هنيني وليد عمي واش كان سبابي، أبا يا أبا ورقدتي ويا عزري يا هو، أبا يا أبا مشيتي وما وليتي ولم يجيتي ونحاس فيك تروح الليلة، ويلي يا راسي دي قسم بو عسري الكرمة وطلع ليا والعداد صاحب سيدي ما يكون بس لو حشتي بقريني يا كاسي. الشاوية الشاوية كواتني وزادت ما بيا. قاليكم سيدي تحسموا كونوا رجالة، قاليكم سيدي تحسموا عطيو القرباس. حبيبي الحبيبكي يا جديدة ما تصعيب، زي العدو بالعدو سعدات اللي عندهم وياك اللي عندهم عدبوا يا عباد الله. عندي كيا بجديدة وجات بعيدة يا لكتي لكتي كيف القلب.